الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، المعلن مع شرح الدرس الأول من دروس تنشئة طالب العلم، وما زلنا في سنن أبي داود كتاب الجهاد، وقفنا عند باب في السلب يعطى القاتل. قال المؤلف رحمه الله عليه: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريحة الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبوه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثانية: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبوه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة: فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق: لا هالله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة، فأعطيه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. هذا الحديث في السلم، وقصة هذه قلنا السلب هو إن إذا قتل المسلم الكافر في المعركة فله سلبه، أو له سلبه، وهو ما يكون عليه من ثياب، من أسلحة، من دروع، من مال، حتى ما يخص هذا الكافر الذي قتل. هذا حق للقاتل، مكافأة له على نشاطه، قوته، على جرأته، على تمكنه من القضاء على هذا الكافر، وأيضا من باب المنحة له مكافأة على النكاية في الكفار، حتى كما سيأتي أحد الصحابة قتل 20 من الكفار في غزوة وأخذ سلبهم جميعا. فهذا شرع من الله عز وجل، إعطاء القاتل السلب. وقد جاء من قبل في حديث سلمة بن الأكوع قصة الرجل الذي كان على جمل وأناخه ثم تسلى، فقال يا سلم اقتلوه، فلحقوه. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عداء، وكان يعني سباقا على رجليه، فلحق به أدركه وقتله، فجاء بالبعير يقوده وما عليه، فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه السلم لهذا القاتل، وهما كان بحوزة المقتول من الكفار مكافأة له. فيها تحفيز طبعا لا شك، فيها إكرام ومكافأة لمن أبلى بلاء حسن وقد حدثت له النكاية في الأعداء. هذه الغزو غزوة حنين، وغزوة حنين مشهور إن كان فيها الغزوة التي كانت بعد فتح مكة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، منهم 10,000 كانوا في فتح مكة لما خرجوا معه، و2,000 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبل فتح مكة. فكانوا في كثره، حتى انهم ان المسلمين اغتروا، وزي قالوا لنا النقله باليوم من كثره. والله عز وجل كما قال: اذ اعجبتكم كثرتكم يوم حنين. فما اغنت ذلك عنه. والله عز وجل قد بين في اول الامر حدث ما حدث، اقدام من المسلمين ثم احجام، يعني تكمر لهم لو قلنا، او تكمن لهم الكفار وقتها، وكانوا من الرماة الشداد يعني، فعلوا الجبال وفتحوا مضيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما وصلوا رموهم من فوق، وكان فيها يعني شدة على المسلمين، فانحازوا حذر الإحجام وانكشف المسلمون. فهذا ردا على ما قال نغلب اليوم من قلة، إن القلة هم العدو، قلة هم كثرة، فقالوا نغلب اليوم من قلة، فعوقبوا على ذلك. حصلت الهزيمة أولا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل، فثبت حتى النبي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي في الصحابة حتى يرجعوا ويلتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم مرة. فالقصة هنا أن الرجل هذا، ثم صار النصر بعد ذلك على الأعداء. أبو قتادة أخبر أنه رأى رجل من المشركين قد على رجل من المسلمين، يعني ظهر عليه، فاستدار وأتاه من خلفه ضربه على حبل رقبته، أو في المكان يعني ما بين أسفل الرقبة، فقتله، لكن بقي فيه رمق، فأقبل عليه هذا الرجل فضمه، أراد أن ضم أبو قتادة. قال: وجدت منها ريح الموت، يعني ريح موته هو، هو خلاص بيموت. ثم أنه أطلقه لأنه أدركه الموت، أو أبو قتادة اللي ضمه، الله أعلم في ذلك. فلما وجد من ريح الموت تركه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تأتي الغزوة، أبو قتادة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني لمن عنده شهادة، من يشهد أو دليل على أنه قتل قاتل، فله حقا يطلب السلب ويأخذه حقا له. فكان أبو قتادة يقوم ويقول: من يشهد لي، ما قتل رجل أكثر من مرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك أبا قتادة؟ فقص عليه القصة. وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ سلب ذلك المقتول، فقال: يا رسول الله، سلبه عندي فأرضيه، يعني دع السلب ده لي، رضي أبو قتادة، ورضي أبو قتادة عن ذلك من عندك، يعني يدي من عندك شيء واجعل السلب هذا لي. فعند أجل قام أبو بكر رضي الله عنه وقال: لا الله، إذن يعني أي لا والله، لا والله، لا هالله، يعني لا والله، يعمد كما قال، يعمد. إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فكان اعترض، وكيف لك ذلك؟ فقال: يا سلم، صدق، فأعطيه إياه. وهذا من باب التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أبي بكر، والسنة قلنا سنة قولية فعلية أو تقريرية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر، أقر أبو بكر على ما قاله، فيها فوائد سأتي بعد ما ننتهي. فهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطيه إياه. فأبو قتادة أخذه وباعه، قال: كان درع، فاشترى به مخرفا، والمخرف هنا بستان. فكان أول ما قال تأثلته في الإسلام، يعني أول ما تملكه وظفر به في الإسلام. وهذه تبين هنا الحديث طبعا لا شك في مشروعية السلب، وأنه قد حتى أن اختلف العلماء أن السلب ثابت شرعا، هل للإمام أن يمنع أو يأذن أو لا يأذن؟ صحيح، اختلف بعض العلماء، قالوا أن الإمام أو القائد الأمير لو أن يخبر من قاتل قتيلا فله سلب، ولو أن يمنع، والحق أن لا، حتى لو لم يخبر الأمير في بداية المعركة فالسلب ثابت بالشرع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن يأخذه. وفيها أيضا أن أبو بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه قد اجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في اجتهاد المفضولي في وجود الفاضل، وأنكر ذلك بل وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال: صدق أبو بكر، أمره أن يعطيه إياه. وفي جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يعنفه على ذلك. وهذه تبين لك أنك لو ممكن تجتهد في وجود لو في أعلم منك أو شيء فتجتهد في ذلك، وأنت كنت من أهل العلم، وهذا ليس قطعا في العالم الموجود وليس يعني تجرؤا منك إن كنت أهلا لذلك، وقد تقر وقد لا تقر على ما تجتهد فيه، لكن هذا الذي فعل أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي طبعا كما بينا أن هذه الغزوة كانت درس للمسلمين على أن المسألة ليست بالكثرة والقلة، بل كل المغازي والغزوات التي كانت من قبل كانوا هم أقل من الكفار، والله نصرهم بذلك. فلما ظنوا بأنهم قالوا نهزم اليوم من قلة يعني نحن أكثر منهم، رباهم الله عز وجل وأدبهم على ما قالوا بذلك. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة النبي، كل حاز النبي والذي أقبل، وقال النبي إذا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو عمر علي بن مطلب كان يقول كنا إذا احتمل وطيس أو اشتد الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم المفرطة، وأن الصحابة كانوا يحتمون في يوم الذي يقول علي رضي الله عنه، وعلي هذا أشجع الصحابة وأقواهم وشدهم في القتال، كان يقاتل بسيف عظيم جدا له نصلين أو له نصلين، وكان ثقيلا يمكن قالوا بعلوم بلغ 70 كيلو يقاتل به، هو الذي كسر بابا قبل ذلك أو حبله رضي الله عنه يعني، ومع ذلك هو الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي أن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب التعبيد هنا ليس الاسم لله، ومع ذلك هو أقر، وهذه دلالة على أن من سمي باسم في نسبه مخالف أنه لا إشكال أنه يعني طبعا إن استطاع أن يغيره يغيره، يعني لما قال عبد النبي عبد رب النبي ممكن يغير، لكن في أسماء ممكن ما يغير لأنها ثابتة في الأوراق خلاص. ولما قال أنا ابن عبد المطلب هذا ليس طبعا فخرا بعمه الكافر بجده آسف الكافر، لا ليس افتخارا لكن إثباتا للنسب بأنه من قبيلة من قريش مثلا أو من العرب من قريش، لا طبعا قبيلة بني هاشم عليه السلام لا ما لا من القد، فهو يبين يعني يثبت أنه هو لا يقوم منه ذلك وليس افتخارا بنسبه الذي فيه من فيه من الكفر. طيب ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبوه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن أبو طلحة رضي الله عنه يوم حنين قتل 20 رجلا وأخذ أسلابه تأكيدا للحق، وفي أيضا أن لقى أبو سليم ومعه خنجر، والخنجر لم تكن تعرف العرب، عرفوه من العجم، لأن كان سلاح العجم هو الخنجر، وهي كانت مع ذلك، وعجيب أن النساء تحمل ذلك، فلذلك بيسألها ماذا تفعل بي أبو سليم؟ أبو سليم طبعا من هي أم أنس رضي الله عنه، وهي زوجة أبو طلحة، قصة مشهورة اللي كان عندهم صبي ومات، ولم تخبر أبو طلحة، فلما جاءت أطعمته وتحسنت له ويعني تزينت ووقعها ثم أخبرته بعد ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك لكم في ليلتكما، فولد لهم بعد ذلك يعني ذرية كلها كانت تحفظ القرآن، وكانوا من أهل الهدى والصلاح. هنا أبو طلحة يقتل 20 وأخذ أسلابه، وهذا يدل على إيش؟ قوة الصحابة رضي الله عنهم، يقتل 20 ويأخذ أسلابه من الكفار طبعا، وشدة قتالهم وشجاعتهم جرأتهم في دين الله عز وجل يعني في سبيل الله عز وجل. ثم رأى أم سليم وهي أم أنس زوجته ومع الخنجر، ما هذا يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا مني أحدا أبعج بطنه. تبعج البطن يعني تشق بطنه، تدافع عن نفسه، وفيها جواز حمل النساء السلاح في المعركة وإن أرى للدفاع عن أنفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه يبين له، أعتقد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتسم أو ضحك من ذلك، بس ليست هنا فيما أظن والله أعلم في رواية أخرى. طيب، قال: باب في الإمام يمنع القاتل السلبة إن رأى والفرس والسلاح من السلب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارث في غزوة مؤتة، ورافقني أو فرافقني مددي من أهل المدن ليس معه غير سيفه، مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج، على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، فقال عوف أو قال عوف فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته. قلت: لا لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعته؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: قلت له دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فقال يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أو تارك لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. ثم قال أيضا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا الوليد قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. هذا الحديث من تبويبه للإمام كان يرى بأن الإمام أو الأمير أو القائد، إمام داود طبعا في تبويبه، له أن يمنع القاتل السلبة إن رأى ذلك، ثم بيثبت أن الفرس والسلاح من السلب. طبعا القصة في غزوة، غالبا هي غزوة مؤتة الذي كان فيها أميرا خالد بن الوليد بعد مقتل غزوة الأمراء، مقتل طبعا عبد الله بن رواحة وجعفر طيار وزيد رضي الله عنهم جميعا، فتولى الإمارة بعد ذلك خالد التي انحاز بالجيش فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فحتى أن الصحابة أو أهل المدينة أرادوا أن يستقبلوهم: أنتم الفرار؟ فقال: بل أنتم الكرار. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك واعتبره نصرا لأنه نجى المسلمين من مقتلة عظيمة في مؤتة كانت، وهي المؤتة كانت في أرض الروم، كانت في السنة الثامنة، قلت أنها سميت غزوة الأمراء استشهد فيها ثلاثة من الأمراء: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. فأخذ الراية خالد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية سيف الله المسلول بما أذكر. ونصر الله عز وجل المسلمين على أعدائهم. هنا المسألة أن كان عوف بن مالك يتكلم عن رجل يسمى صحابيني مددي من اليمن، مددي اللي بيأتي يمد الجيوش، يعني هو يمد الجيوش إما بأشياء بسلاح أو شيء أو بخبرة أو تمد أو تمد به الجيوش، تمد به الجيوش، يقال له مددي، يعني جاء يمد الجيوش يساعد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ويس القرني: يأتيكم من أمداد أهل اليمن، يعني يأتون من اليمن ليمد الجيوش، يقال الواحد منهم مددي والجمع أمداد، دايما اهل اليمن كانوا ياتون امدادا للجيوش، وطبعا هذه منقبه لاهل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اجد نفس الرحمن من جهه اليمن. يعني التنفيس للمسلمين يكون عن طريق الجيوش والامداد تاتي من جهه اليمن، وهذه منقبه لاهل اليمن الذي ياتي عن طريقهم الجند والجيوش ينفسون عن المسلمين ويقاتلون معهم الكفار. والمدني هذا لم يكن معه غير سيفه، فلما راى رجل نحر من المسلمين جذورا طلب منه المدني من جلده فاعطاه اياه، فاتخذوه كهيئه الدرق. الدرقي بفتح الراء يعني كدرع ترس يقي به من السهام، وجعله من يكون غليظا يعني من الجلد هذا. فمضى كما قال عوف: فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على الفرس له فرس له أشقر عليه سرج مذهب، فرأوه وحاول أن يقتل يعلو يعني يقتل في الناس يفرب المسلمين يعني قاعد يعني يقتل كثيرا. فقعد له المدني خلف صخرة، فلما اقترب من الصخرة مر به عرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. وهذا هو الشاهد، انه السلب هنا كان الفرس والسلاح، ويبدو ان الرجل كان الفرس مذهب وعليه اشياء وسلاح مذهب وسرج مذهب، يعني السلب مش الفرس طبعا المذهب لكن السيف والسرج. فكان فيه يعني علو ثمن وقدر لهذا السلب. فلما فتح الله عز وجل كما قال على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، استكسره عليه فأخذ منه. فجاء عوف بن مالك رضي الله عنه يقول لخالد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل؟ قال: فلما حصل النصر أراد خالد أن يأخذ ذلك، استكسره عليه. فذكره عوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السلب للقاتل، فأبى أن يرجعه إليه، فقال: لا تردنه أو لأخبرن نفسه وعرف أنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عنه. فلما رجعوا قص عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القصة المددي وما فعل خالد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لما حملك أو ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول قد استكسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: رد عليه ما أخذت منه. فرده. فلما قام عوف انه اول انتبه هنا قال عليه السلام لخالد: استوثق منه ما حملك، وهذه يبين لك ان لا يقضي الامر حتى يستوثق القسم. ايش ما زعلك؟ قد يكون له نظر فيما حدث، في خلاف على السلب، في واحد طلب منه، اثنين اشتركوا شيء، فما حملك على ما صنعت؟ قال: استكسرته. فقال: ردوا عليه يا خالد. انه له، وهذه تبين لك انك لابد تسمع قبل ان تحكم، قبل ان تقضي، قبل ان تفتي، قبل ان تقول شيئا، تسمع وتتأكد وتستوثق من الطرف المعني في ذلك. فقال عوف له: دونك يا خالد، يعني أنا مأفي لك. يعني كأنه عوف يقول لخالد: أنا قلت لك سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأعرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وكأنه توعده وقد وفى، وهي فيها نوع كأنه توعده عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له: أنا لم أقل لك وقد حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال: وما ذلك؟ وهي في دلالة النبي لا يعلم الغيب، وقلناها كثيرا لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذلك؟ والنبي قال قصص كثيرة من حادثة الإفك أكبر من ذلك، العقد الذي لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلته عائشة ما انتظر شهرا يدخل ويسأل ويفعل، حتى أنه قال لهم: كنت البمت بذنبي فاستغفري، فنزلت الآيات وهذا لا يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد عائشة الذي وقع منها وكانوا رجعين من الغزوة، آيات التيمم التي نزلت ولم يكن يعلم أين العقد، فهو لا يعلم الغيب. وقد بيانها لنا الله عز وجل، قال: قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما السني السوء. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وتدل وقع كثير من لم يكن يعلم. فسأله: ما ذلك؟ فلما قال له ذلك، يعني سأل، قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ايش؟ لما سأل عن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تردوا عليه. ثم قال: أنتم تاركون لي؟ وطبعا لابد ان نبين ان كلمه عوف لأعرفنكها هي فيها كانه يقول له: لأجازينك بما عملت مع هذا الرجل حتى تعرف سوء صنيعك. وهي كلمه تقال عند التهديد. لذلك لما قالها دونك يعني خذ ما وعدتك، ان النبي قال: امرك ان ترجح. وهذا كله كانه فيها تعنيف من عوف لخالد رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاك؟ اخبرته. قال: فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد لا ترد عليه. ثم قال: انتم تاركون لي، وفي روايه تاركوا لي امرائي، يعني الامراء الذين امرتكم عليهم منهم خالد. تتركوهم يعني ايش؟ يعني لا تخالفونهم، لا تتابعونهم بهذه الطريقه، او لا تهددونهم كانه كذا، كانه يرى ان هذا ليس صنيعا لائقا بالامراء. ثم قال: لكم صفوه امرهم، بكسر الضاد يعني خلاصه الشيء، وما صفى، وعليهم اي على الامراء كدره يعني انتم بتاخدوا الصفوه الشيء الخالص الجميل، وهم اللي عليهم تحمل المسؤوليات وغير ذلك. فاستغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعطيه يا خالد. فالصفوة يعني الشيء النقي، والكدرة اللي هو الشيء اللي فيه الشوائب، فكأنه أنتم تاخدون الرعية، بتاخد صفوة الأمور، وبتصلكم العطايا لكم والأموال بغير نكد، ما بتتحملوش شيء، أنتم بيجي لكم الأمر. والولاة اللي بيبتلوا إنه عليهم يوفروا الأموال للناس، ويقدمون لهم خدمات، ويقدمون لهم الحياة الكريمة والطيبة، ويحافظون على دينهم إلى غير ذلك، فكأن الكدر عليهم بذلك. هم يحاولون يحافظوا على الرعية، ويشفقون عليهم، ويحافظون عليهم. وهنا الظاهر من هذه الامر صلى الله عليه وسلم انه رجع، مع ان فيها اشكال حقيقه يحتاج الى زياده بحث، لان الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترده عليه، فكانه منعه من يرد ما قضى به اولا، مع ان المقضي له غير عوف، الحق لغير عوف، عوف فقط كانه كان يبلغ ذلك. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعطيه؟ الا ان يكون هذا من باب التاديب، تأديب لعوف على أنه يعني يؤخر إعطاء خالد على أنه سيعطيه بعد ذلك. هذا لابد أن يحمل أنه ليس غير للحكم، والله أعلم. أن الحاوي أو الإمام أبو داود يرى بأنه للإمام يمنع القاتل السلب امرأة، لكن هذا ليس منعا بالكلية، والله أعلم، كأنه تأخير تأديب شيء، ولكن القاتل هنا ليس عوف. فهي يعني والله أعلم تحمل على أنه سيؤخر ذلك لأمر الله، لكن ليس تغييرا للحكم. هذا الظاهر والله أعلم، من باب التأديب لعوف، أنه كان كأنه يعني يرد على خالد ذلك. وفي الفرس والسلاح من السلب. طيب، قال: باب في السلب لا يخمس. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان، عن ابن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وهنا يعني لم يخمس السلب دلالة على أن السلب لا يدخل في الغنيمة، لأن الغنيمة بتخمس، أربع أخماس للغانمين وخمس للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مصارف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى عليه. فلم يخمس السلب إذا لم يدخل في الغنيمة، إذا هو مستثنى من الغنيمة، يعطى بأكمله للقاتل دون تخميس. ويظل الأمر كأن على الخلاف اللي بيناه من قبل، هل السلب لابد من إذن الإمام أم هو بإذن الشارع فلا يحتاج إلى إذن الإمام؟ والراجح العالم انه جاء الاذن فيه من الشارع فلا يحتاج حتى الاذن الامام بل له ذلك. قدم السلب للقاتل والمخمس السلب. حديث دف السلب لا يخمس. طب انا قلت سند سعيد بن منصور. طب انا نسيت سعيد بس انا قلت اسماعيل بن عياش. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن عياش. انا قلت ذلك. انا بس سقط مني سعيد بن منصور. نعم. طيب نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف أبي جهل لبن أجاز على جريح مثخا ينفل من سلبه. حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيع عن أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود الله عنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. طب أبو داود أورد الباب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. ينفل من سلبه طبعا لان الاثنين معوذ وصاحبه هم الذين قتلوا اولا ضربوا لكن اجهز عليه عبد الله بن مسعود. القصه قلناها من قبل. فكان هو الاجهز عليه فاخذ له السلب. السائل حديث به ضعف. هو الضعف مش ليس من عندكم فيه ضعف صح؟ لكن هو خلينا نقول لك بس الاول نعم هنا ايضا كمان هو اعطى شيئا من سلبه لم يعطى كل السلب لانه اخذ السيف فقط ما وردش انه اخذ كل السلب على ابي جهل يعني اخذ السلب فقط السيف فقط وقلنا انه هو فيها تميز له على الغنيمه. احنا عندنا السلب ونفخ والغنيمه. السلب ليكون للقاتل على المقتول والنفخ أن يقرر الإمام يبعث أحد أو يوصي بفعل شيء فمن فعلها ينفله زيادة لزيادة جرأته شجاعته مجهوده أو ينفل اللي هم ليس لهم الأسهم كما سيأتي معنى البطخ له أو شيء لكن خلينا في النفخ اللي هو زيادة نتيجة على الفرد على الغنيمة. الغنيمة هي الفرد وهتبقى للراجل سهم وللفارس مع سهم مع فرسيه ثلاثة سهمين للفرس وسهم له لكن النفل هذه زيادة مكافأة عن فعل قام به غير السلب بقى هذه يكون نفلا. لذلك هو قال هنا إيش قاله هنا بقى هو أتى به هنا قال نفلني إذن هنا ليس سلبا. لذلك هو التبويب قال من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه أو ينفل من سلبه يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سلب أبي جهل ونفله منه يعني كأنه لم يعد حقا لأبي مسعود لأنه في اختلاف على طريقة القتل من قتل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني سيفك فوجد أثر دم قال أنت قتلته لكنه نفل ابن مسعود شيئا من السلب إذا كان نفلا مكافأة. ذاك التبويب دقيق هنا يعني قد يقول للإمام أن ينفذ شيء من السلب أو كان الأمر جهل بقى من له صاحب السلب ولا شيء. طيب طبعا ابن مسعود تبين أنه كانش معه السيف حال فأخذ سيفه فقتله به سيف ابن جهل قتله به بعد ذلك ضربه به. هو الحديث هنا لم يصح في انقطاع بين رواية أبي عبيدة عن أبي لأنه يعني أبي إسحاق عن أبي عبيدة اللي هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود في انقطاع بين أبو عبيدة عبد الله بن مسعود يعني الحافظ ابن حجر يقول الصحيح ان ابو عبيده لم يسمع من عبد الله بن مسعود، لم يسمع منه الاحاديث هذه، وابنه لم يسمع منه هذه الاحاديث. انتبهوا، قالوا في انقطاع بين ابو عبيده وعبد الله بن مسعود. انقطاع طبعا هو اكيد عاصره، لكن لم في التدقيق عند اهل الحديث ان هما ان ابو عبيده لم يسمع عبد الله بن مسعود. وهذا يبين اولا الان في نهايه السلب ان السلب مطلقا للقاتل سواء كان قتل كثيرا او قليلا، ويحق له ولا يحتاج الى اذن الامام كما بينا ايضا. كل هذه اجمالا لما سبق ايضا. الغنائم غير السلب، الغنائم التي لا يعرف اصحابها، يعني ممكن يكون اشياء لا يعرف اصحابها، فهذه الغنائم دي تترك وتوزع على الجيش بالكلية. طب ممكن يجمع ما بين السلب والسهم من الغنيمة؟ نعم، له سهم في القتال من الغنيمة وله سلب من قتلة يجمع ذلك، بل له نفل كمان لو أراد أن ينفل. طيب طيب، ثم الإمام رحمة الله عليه رضي الله عنه سيجمع لنا أحاديث في تقسيم الجزء القادم اللي هو بعد يعني ما بقت النصر، هناك ظفر بالغنائم من الأعداء، فالغنائم دي حق لمن؟ للمقاتلين المجاهدين، إلا الخمس. سيأتي الكلام إن الخمس يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أي أوجه النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. طب هناك أصناف كانوا مع الجيش لكن لا يسهم لهم، سيتكلم عن النساء العبيد مثلا يكونون مع الجيش لكن لا يسهم لهم، لكن لهم المنح أو يرضخ لهم، لكن ليس لهم في الأسهم اللي هو الحق النصيب الشرعي أيضا. طب ومن الذي يأتي؟ هل واحد جه في آخر المعركة يأخذ ولا لا يأخذ؟ يعني هل لابد، سيأتي الكلام أن لابد أن يحضر المعركة، وإلا لو لم يحضر المعركة ليس له في الأسهم. وهذا سيأتي الكلام على حديث أبو هريرة و سعيد بن العاص، إيه أبان بن سعيد بن العاص تحديدا، حديث أبان بن سعيد بن العاص وأبو هريرة هم الاثنين جم في آخر خيبر، والبعض كل حديث فيهم من أراد أن يكون له ولم يكتب، وحدث بينهم نقاش أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش أمام النبي، أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد حضور المعركة حتى يقسم له، أما لم يحضر ليس من ليس له سهم. كل هذا يتكلم عنه. فقال لا في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن عياش إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبو هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، صح عندكم كده؟ إيش؟ حزم خيلهم، نعم. فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان أنت بها يا وبر تحضر علينا من رأس دار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول، في حديث ثاني سيكون أبو هريرة أيضا الذي يليه، هو جاء في من جاء في الغنيمة بعد الغنيمة قال لا سهم له، يعني انتهت المعركة وحوزت الغنائم، فمن جاء بعد ذلك فلا سهم له، يعني لا نصيب له. إذا من جاء بعد الحرب لم يشترك ليس له في الأسر. أما لو جاء قبل أن تنتهي الحرب فله بذلك، له في الغنيمة يعني، وشارك فيها طبعا قبل أن تحاز الغنيمة له فيها، ومن جاء بعد ذلك ليس له نصيب. هنا يتكلم عن أمان بن سعيد بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية إلى نجد، وجاءت معركة في خيبر، فجاءوا بعد ما انتهى القتال فطلبوا من سلم أن يقسم لهم مع مقاتلي خيبر، يعني يجعل لهم نصيب في الغنيمة. أبو هريرة قال لا تقسم لهم يا رسول الله، يعني ما شارك في المعركة. فغضب وعام أمان بن سعيد، غضب وعام في أبي هريرة رضي الله عنهما جميعا، تكلم قال يا أنت يا وبر، أنت بها يا وبر قبل ذلك تحضر علينا من رأس ضال، حد فك الطلاسم لو كان الطلاسم أعوذ بالله أكثر. يا وبر هي دويبة عند العرب وتكون في الصحراء وحشية يعني في الفلاح، تكون زي السنور كده اللي هو قليل اصغر من القط السنور، يعني هي دويبه في الفلاه وحشيه قليله من يعني اصغر من السنور او بس تشبه السنور يعني. ولو تذكر ابو سلامه الكذاب لما الف الاكاذيب لما دخل عليه عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص ليس على الاسلام في وقتها، وقال له ان بيسالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أنزل على صاحبكم، صاحبكم يعني اللي هو من قريش منهم، فكان عمرو كافرا ولم يسلم، فقال أصحابه يقولون أنزل عليه والعصر، والعصر الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، فقال وأنا أنزل عليه القرآن، هو بيقول له، فقال له الوبر وما أدراك ما الوبر، له أذنان وصدر أو وصدر، إن قريشا قوما يعتدون اي كلام في اي حته. فطبعا هو فبيقول له الوبر وما ادراك ما الوبر، يعني اللي هي يستقل بهم يعني. فقال عمرو يا عمرو اتصدق لي او ماذا تقول؟ قال والله انك لا تعلم اني اعلم انك كاذب، اني مكذب لك، يعني هو كان فتى عمرو على الكفر، كان مسلم. فكان ياتي بالوبر، كان يتجلى دويبه ايضا، يحتقرون العرب تشبه السنور كما قلت يعني، بتكون متوحشه، ويقول له يعني أنت يا عبر يعني وتأتي من رأس ضال، ويقصد هنا من رأس الضال يعني من رأس جبل، الضال هو الجبل عندهم، يعني أنت جاي كأنك الدويبة المتوحشة اللي جاية من الفلاة من رأس الجبل، وجاي تتكلم يعني أنت منعنا من ذلك، أنت قاصد يعني. فالياسين قال اجلس يا أبان، اجلس يعني، ولم يقصد له أو لم يقصد له سلم، ولم يقصد له. حتى أبو هريرة نفسه جاء متأخرا في خيبر، أسلم في خيبر ولم يحضر خيبر ولم يقسم له، والبعض قال إنه قسم أو ذلك اختلفوا في إسلامه في وقت تحديد، لكن هو صحيح إنه جاء بعد خيبر، واحتمال إنه مثلا يكون أعطاه منحة لكنه لم يقسم. كل هذا القصة ليش؟ لأنه جاءوا بعد حياس الغنيمة ولم يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر انتظرني بس. طيب ثم أتى بليالي عشان هي تبعه، حدثنا حماد بن يحيى البلقي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري سأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عن بس بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة، قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتح، فسألت أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص اللي هو أبان يرد، فقال لا تسهم له يا رسول الله، فقلت هذا قاتل ابن قوقل نعمان. شوف هو العكس بقى هنا القصة، هذا قاتل ابن قوقل، يعني كانوا بينتقص منه، أنا بين ابن قوقل اللي هو النعمان رضي الله عنه. فقال سعيد بن العاص يا عجبا لوبر قد تدل علينا من قدوم ضال، برضو نفس الحكاية، لوبر تعقل من قدوم ضال الجبل أيضا، يعيرني بقتل امرئ مسلم اكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. فهنا القصه بالعكس لو انتبهتم الان، ان في المساله الاولى ابو هريره اعترض، الثانيه اللي اعترض أبان بن سعيد بن العاص. أبو هريرة طلب في الأول، هي القصة اللي أبو هريرة طلب أن يجعل له نصيب من الغنيمة، فأبان اعترض عليه. هما الاثنين هم آخر الأمر، الاثنين جاءوا الاثنين جاءوا آخر الأمر. فلما اعترض هنا أبان على أبو هريرة، أبو هريرة رد له في إيش بقى؟ قالوا، فقال له لما غضب قال هذا قاتل ابن توقل، يعني كانوا اللي هو ان أباد بن سعيد رحمه الله قتل وهو كافر قتل ابن توقل، وانه هو النعمان بن مالك بن ثعلبة رضي الله عنه قتله على، وكان وقتها أبان على الكفر، وكان النعمان مسلم يعني صحابي. فهو يقول يعني تعيرني بقتل امرئ مسلم، اكرمه الله بالشهاده على يدي ولم يهني على يدي، يعني لم يجعلني اموت كافرا على يديه، فهو لا تعيرني بذلك يعني. ف حتى النعمان طبعا كان ليه هو قتل في يوم احد، ابان بن سعيد قتل النعمان رضي الله عنه يوم احد لما قال النعمان بن قوقل، وطبعا بن قوقل ده لقب له يعني اصلا، ان هو اصل لقبه ثعلبه او صرم او صرم النعمان بن ثعلبه بن اصرم، وقوقل لقب لثعلبه واصرم القبائل. يوم احد هو قال الله دعا فاسال الله عز وجل ان تغيب شمسي شمس هذا اليوم الا وانا اطا بعرجتي الجنه، وكان اعرج الا تغيب حتى اطا فقال فاستشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رايته في الجنه بدون عرجتي، الله أكبر الله. قلت لو استشهد تقبل الله عز وجل. فهنا ابن سعيد بن العاص وسقطت عندكم، قال سعيد بن العاص صحيح انه ابن سعيد بن العاص ولد، انا عندي في بعض النسخ سقط منه ابن سعيد بن العاص، لكن هو المفروض انه ابنه اللي هو ابان او ولده يعني. فرد عليه بذلك ايضا، فكان القصة الاثنين هذه أو هذا يعني الاثنين رضي. ومن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحد، لأنه قال الحديث الذي يليه حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منه، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معه. وهنا أبو موسى الأشعري يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أحدا لم يشهد خيبر إلا أهل السفينة اللي كانوا جايين في الهجرة الثانية من الحبشة، وكان دعاه أبو موسى الأشعري وجعفر الطيار رضي الله عنه جميعا، جعفر بن أبي طالب أعطاهم يعني، بس هو أعطاهم ليس سهما ولم يسهم له، هو أعطاهم يعني أعطاهم بدون سهم لم يسهم لهم أيضا، لكن أعطاهم أيضا قد يقتهم من الخمس الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأربع أخماس للغانمين ولا تعطى للغانمين، لأن هو قال هنا أيضا هو قال فأسهم لهم معهم، لكن هنا قال في الأول فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا من شيء إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا فأسهم، هو الصحيح أنه أسهم لهم سهم أسهم لهم من الخمس، يعني هنا أسهم لهم من الخمس ليس مع الأربع أخماس، لا سهم في الغنائم إلا لمن حضر، لكن لو أعطاهم ليس سهم أعطاهم من سهم الخمس هو أبو موسى وجعفر ومن معه في السفينة أيضا. طيب أيضا عشان ناخد الباب هذا نكمله إيش؟ ايش طيب قول لي ورجع من بقى قتل منهم ستة مش قتل، هم كانوا عشرة في السرية في نجد سرية أبان بن سعيد، قال فقتل منهم ستة ورجع من بقى، هم أباد بن سعيد كان في سرية في نجد قتل منهم كانوا عشرة قتل منهم 6 وبقى 4، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، أرادوا أن يسموا معه. ده اللي يقصده. لا، في جزء قتال، في جزء فتح قتال، وفي جزء صلاحوا عليهم اليهود لما وجدوا خلاص. مش قال الله أكبر فتحت خيبر؟ فلا، جزء فتح قتال وجزء فتح صلح. في الأول في جزء، جزء خيبر فتح، في جزء هم صلاحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما علموا أن هم سيقتلون. لكن في جزء في الأول في خيبر. نعم. حسب الجزء اللي كان قتال هيبقى قتال، لو جزء تم صلح يبقى صلح. حتى مكة بعدها في الأول كان فيها في ناحية من نواحي كان فيها خالد بن الوليد فيها قتل بعض الناس، ولكن فتحت بعد ذلك فتحا. نعم. مصر كذلك على فكرة، في جزء منها كان فيها الأول وبعدين الباقي فتح. أو يعني بس هو الفي بيكون لمن فعل شيئا زيائد مش النفي. طب هو الفي، الفي ده لو فعل من غير قتال، فاي دي ملهاش علاقه، مش ده من غير قتال. اه بقى دي تقسيم المهام خلاص، ده الفي من غير القتال. سياتي الكلام فيه ايضا. قال مصنف: حدثنا محبوب بن موسى ابو صالح، حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن كليب بن والب عن هاني بن قيس عن حبيب بن ابي مليكه عن ابن عمر قال: قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر، فقال: ان عثمان انطلق في حاجه الله وحاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني ابايع له بدر، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لاحد غاب غيره. طبعا قصه عثمان مشهوره، انه غاب باذن النبي صلى الله عليه وسلم لمرض زوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه سهما لغيره لأنه لم يزهم، لأنه كان غاب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تمرض زوجته. لكن هنا إشكال، أنه قال في الحديث: وإني أبايع له. بايعة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان غير اللي بايعة بايعة رضوان لما أصله لمكة وأشيع أنه قتل، فبايعه تحت الشجره، فالنسان قال اخذ اليمنى باليسرى وقال: هذه يد عثمان رضي الله عنه، هذه خطبه، فهذه كانت بايعه رضوان. لكن بدر لم يكن فيها مبايعه حقيقه، لكن فيها اسهام، اعطاه نصيبه من الغنيمه فقط، انه كان يعتبره حاضر لان الغياب كان باذن من النبي صلى الله عليه وسلم. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو اسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن مختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء، وعن المملوك أله في الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب. فقال عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه. أما المملوك فكان يحذي يحتى، وأما النساء فقد كن داوين الجرحى ويسقين الماء. من نجد هذا تعرفه؟ ولماذا قال عنه ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه؟ طب الأول حسن صح، هو نجد أصلا هو كان رأسهم وكان هو من الخوارج، فبعت كأنه يسأل، وابن عباس كان له قدر عندهم حتى ذهب وتكلم معهم ورجع. لكن هو بيقول هنا إيش؟ لولا أن يأتي أحبق، يعني هو ما كان يريد أن يرد عليه، ولا لكن أخشى أن يأتي ببعض الحماقات فرد عليه حتى لا يكون كتم العلم عنه بذلك أو يصيب يقتل في ناس او يمنع ناس حقوقهم او غير ذلك. قال ما كتبت اليه. وهذا يبين لك مساله قد تحجب العلم عن اهل البدع. ما تعطيه اياه ولا تخليه يستفيد منه الا لو كان المساله على سبيل الفتوى هنا او الامر قد ياتي يضر الاخرين. وهذا يستفاد انه ابن عباس قال لولا ان ياتي احمق ما كتبت اليه. فاذا لك انك تمنع. نعم وجدت احد مبتدع او عقدته في شيء او لا يريد يعني يريد العلم اللي يفعل به امور اخرى لك انك تمنع عنه ولا تعطي الا لو كان المساله لها علاقه بفتوى او لا علاقه بامر شرعي قد يؤدي الى افساد فستعطيه ما يحتاج اليه. لكن في المجمل الاصل هذا لك ان تفعل ذلك لا تعطيه ذلك من باب التعزير والانكار عليه انك لا تبين له ذلك. لكن هو قال هنا بعض المعاني قال يحذيان يعني ايش الاحداء هو الاعطاء يعني كانه باب في المراه والعبد يعطيان من الغنيمه. الاحداء هو الاعطاء. طيب والعطاء يكون بدون سهم. انتبهوا الاسهم للمقاتله. الاعطاء او الاحذاء ليس بالسهم. والاحذاء يسمى في الجهاد رضخا يعني يرضخ له يعني يعطيه بدون سهم مقدر. يبقى عندنا السلب او السلب وعندنا النفخ ينفخه وعندنا الغنيمة الاسهم سهم يسهم له وعندنا يرضخ له الرابعه. وهذا الرضخ بيكون للمملوك وللنساء او لمن ليس من اهل المقاتله وفعل فعلا في الحرب يعني يراد ان يعني يعطى له فيرضخ له. وغالبا هم الذين دون اسهم اللي ليس لهم اسهم هم النساء والمملوك ليس لهم حق في الاسهم هذا الذي يرضخ له. هو حكم كانه حكم الغانمين لكن ليس له سهم ليس له نصيب. هو جاهد وحضر المعركه وهو مجاهد يعني جاءت المراه وجاهدت جاء عبد وجاهد ايضا وقتل الكفار هم حضروا لكن ليسوا من اهل السهام او الاسهم او السهمان لكن يرضخ لهم يعطى لهم من قبل ولي الامر او الحاكم او يعني الامير القائد ايضا. ولا يصلان لقدر السهم يحذيان يعني يعطيان. لم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح وجليس السوء لما قال في حامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه يعني انت تشتري او هيعطيك ريحته وهديك عندك يعني تجد منه ريحا طيبه يعني. اما يعطيك او او تجد ريحه طيبه ثلاثه يعطيك يحذيك يعني يعطيك او انك تبتاع منه او تجد منه الريح. فنجد هذا من الحريه خوارج يسال العبد ليكون له في الغنيمه شيء والنساء يسال كان يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ام لا. فخوف ابن عباس أن الرجل يأتي بأعمال غير شرعية في ذلك فكتب له. فقال المملوك فكان يحذى أو يحذى يعني يعطى عطية بدون سهام لو قتل المملوك. وأما النساء أقره أنه كان يداوينا الجرح ويسقينا الماء. لكن هو لم يذكر ابن عباس أنه هو كان يعطى لهم لكن هم كانوا يعطى لهم هو قال هنا وما كانوا يفعلوا كذلك. لكن الحق انهم كانوا يعطينا من غير اسهام ايضا هذا هو المقصود. وهذا نجد الحقيقي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن ابي جعفر الزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجد الحروري لابن عباس رضي الله عنه يساله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان يضرب لهن بسهم فقال فانا كتبت كتاب ابن عباس الى نجد وقد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يضرب لهم بسهم فلا ولكن كان يرضخ لهن او كان يرضخ لهن يعني يعطينا رضخا دون اسهام. طيب في هنا هاخد الحديث لعله اخر الباب ما ادري. قال حدثنا ابراهيم بن سعيد وغيره قال اخبرنا زيد بن حباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبي جدته أم أبي أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأيناه فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتنا وبإذن من خرجتنا فقلنا يا رسول الله خرجنا ننزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرح ونناول السهام ونسقي السويق قال فقمنا فقال قمنا فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قالت فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرا طبعا هنا كانهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بخروجهم فغضب لما علم فدعاهن مع من خرجتن وبإذن من أصل النساء لا يخرجن أيضا فأخرجنهما ليغزلن الشعر ليستفاد به في القتال ويداوين المرأة المرضى ويسقين السويق فقال قمنا يعني انطلق فهي قالت هنا بعد أن حصلت الغنيمة أسهم لهم كما أسهم للرجال ثم سأل حفيدها ما هو كانك فقالت تمرا الحديث ظاهره أنها أسهم للنساء كما يسهم للرجال صحيح لكن هذا يخالف ما سبق وكان يرضخ لهن ولا يسهم لهن وهنا يحمل الكلام ليش لما قالت تمرا طبعا هي قالت أنه تمر والظاهر هنا أن تقصد أنه أسهم لهن كما يسهم للرجال في الطعام ليست الغنيمة لو تذكروا قلنا في بداية حديث الكتاب بالجهات الأسبوع الماضي يعني الدرس الماضي أو اللي قبله أنه قلنا الطعام كان المقاتلة يأخذون من الطعام ما يكفيهم ولا يدخل ذلك في الغنيمة فكأن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الطعام كما يعطي الرجال هذا ليس غنيمة هذا السهم هنا يعني ليس المقصود بسهم الغنائم لكن ما كان يؤكل طعاما لهم فهنا سوينا لأن ده طعام كل سيأكل فيه وليس المقصود فيها الغنيمة هذا يحمل كلامها ليش مع بعض الأحاديث اللي هو أنه كان الرضخ لهم وليس السهم أنه كان يرضخ لهن ولا يسهم لهن لكن الطعام بيبذل ويقسم على الكل للاقتياد وهذا لا فرق فيه بين الرجال والنساء لكن هو الحديث فيه ضعف بعضهم ضعفوا سبب المتن قالوا انه فيه لكن هو يحمل الاسهام هنا على غير الغنيمه ده الصحيح هذه المساله يعني ان الطعام اللي كان بيوزع للاقتياد فقط ايضا وهو يا ام زياد هنا الاشجعيه قالوا هي الصحابيه التي جدته أم أبي قالوا يا أم زياد الأشجعية رضي الله عنها ثم يأتي للمملوك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر قال يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبرني فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرسي المتاع يعني هنا خرسي المتاع يعني لم يسهم له لأنه علم أنه مملوك الأول كلموني وقاتل أعطوا سيف فعلم أنه مملوك فأعطى لهم الخرسي المتاع يعني لم يسهم له ويسمى أبو عبيد عمير مولى أبي اللحم قالوا لأنه كان حرم اللحم على نفسه مش هيأكل فسمي أبي اللحم لذلك أول أعطي سيف ليقاتل فلما أخبر النبي أنه مملوك لما قسم الغنيمة رضخ له ولم يعطي له سهما لذلك وقال ابن عباس لأبي نجدة كان يرضخ له المملوك ولا يسهم لهذا الحديث طيب لما قال شهدت خيبر مع سادتي يعني مولاه نعم من أم السادة لما قال فأعطي سيفا فصار يجره واضح انه كان قصيرا او صغيرا اما كان صغيرا او كان قصيرا رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جاب قال كنت اميح اصحابي الماء يوم بدر. يعني ايه اميح اصحابي الماء يوم بدر؟ ايش يعني ايه؟ لا ما هو ماشي يعني ايش الفرق؟ هو البئر ايش؟ لا هو البئر بيكون في ماء كثير فبينزل الدلو والدلو ياخذ الماء ويرفع، صحيح؟ هون ناتي بالماء لما يكون البئر فيه ماء كثير، لما يقل الماء في البئر بحيث انه لو نزل الدلو لا يستطيع انه يغرف فهو بينزل فيميح، يعني ياخذ بيديه الماء ويضعه في الدلو او في كوز او في شيء، فهذا معنى يميح انه بينقل الماء لما يكون في البئر قليل الدلو لا يستطيع ان ياخذ منه، فهذا ايش؟ ماء احل ماء يعني ينزع بالدلو، يعني ينزع يسموه ماتح حتى ايضا. وهنا اذا كان الماء قليل هنا لابد، لو كان ماء كثير لا يحتاج الى الماء لانه سيمتلئ بالدلو مباشره، اما لما يكون الماء قليل يحتاج الى ان يغرف باليدين او ياتي بناء صغير ياخذ منه ككوب ويصب في الدلو، هذا هو المعنى يميح او كنت اميح اصحابي. هذا الباب عندكم انتهى ولا لسه انتهى؟ لانه هو انا بعد كده هدخل الاسهام للمشرك. بعد نقف اكتفي اليوم. يعني هو ليه علاقه بالترجمه في انه هو كان يخدمهم، ما هو يوم بدر كان في يعني بيعمل بعض الاعمال. هنا كان من عن جابر لا هنا ده انا ظلمت، لو كان مملوكا كان ممكن نقول انه بيساعد، لكن هنا جابر رضي الله عنه فلا يظهر فيه علاقة بالترجمة. أيوة هو جابه لوحده؟ أزاك لوحده؟ إيش؟ طيب أنا ذاك، ما هو نفس السؤال هنا برضه. هو أنا قلت لو كان مملوكا ممكن يقول إنه كان بيشترك، لكن هو جابر رضي الله عنه وأرضاه حرا. الترجمة لها علاقة في العبد والمرأة يحذيان ولا يسهم له. فهو ما يظهر طبعا، ما يظهر في الترجمة، ما يظهر مناسبة له في الترجمة. نعم لأنه هو الصحابي حتى ليس ب كان غلاما صغير لم يقاتل. يوم بدر نعم، وأبوه اللي قاتل عبد الله بن حرام، بس هو ما كانش غلام. أعتقد أنه هو خرج عبد الله بن حرام وجابر هو اللي قاتل، وجابر لم يقاتل وقتها، قال تكون مع بناتك. ما أذكر أنه كان صغيرا في وقت بدر، أنه هو نعم لم يقاتل، لقاتل عبد الله بن حرام. لا تحتاج لضبط هذه في مسألة أنه عايزين نعرف صح. وجابر عمره كان في بدر كم؟ لكن ما أظن أنه كان غلاما صغيرا، ممكن تكون أنت أصبت يعني، خلينا نتأكد منها. لكن هو الكلام في العبد والمرأة أيضا، إن هو المسألة إلا لو كان أراد أن يضمه يعني على أنه ليس من أهل السهام، وممكن أن كان يساعد، ممكن تحمل بعد ذلك، بس لو تأكدنا أنه كان صغيرا يعني يلحق الترجمة، لأنه يعني في جامع أنه كالعبد والمرأة يحذيان ولا يسهم لهم، إن كان على قولك أنه كان صغير وقت بدر. هذه وجه المناسبة حقيقة التدوير. تأكد الآن ممكن تشوفها. خلنا كده. بتعرف تتأكد إزاي؟ ايه؟ يبقى كان صغير صح؟ 13؟ ويمكن اجازه النبي صلى الله عليه وسلم صح في الخندق؟ طب بتشوف لنا هو اجاز جابر في الخندق؟ لان في احد اجاز اثنين قلنا فقط والباقي اجلهم. جبتها انت جبت ايه؟ انت جبتها منين 13؟ عمره؟ اجازه امتى؟ في الخندق صح؟ اه يبقى اجازه في الخندق 15، يبقى في احد كان 13، يبقى انت كلامك صحيح اصبت. نعم هو يعد صغيرا، يبقى ممكن هنا علاقته بذلك. نعم جزاك الله خير ان هو يحمل على ذلك فقط، لان هو طبعا انه ممن يندينا لا يسهم له في المعركه، لكن ممكن ياخذ يرضخ له مقابل المعاونه فيه فقط كالمرأة والعبد. بوريكتم الله في هذا المجلس. نقف طيب عند الإسهام للمشرك والاستعانة به في الحرب، هذا في تفصيل في مسائل أيضا مهمة، نقف عند ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن كنت استغفرك وأتوب إليك. في اعتراض؟ هو ده بدر؟ طيب ما هي بدر قبلها بسنة، يبقى 14، يبقى اجازه في احد مش في الخندق. هي دي بدر اللي احنا بنتكلم عنها، بدر يعني هو في احد اجازه. انا اذكره لا اجازه في الخندق. طيب والله يبدو ان نخليه غدا كده الدرس. نعم في هذا الموعد احيانا لسه ما تراجعناش المجموعه، لعلنا نبدا بالعقيده وصحيح مسلم. ما ادري هيبقى بكره بلوغ المرام ايضا ولا لا، مش عارف. احنا انا نسيت الدرس الاول كان ميعاده كام يوم الاحد حقيقه.